إظهارا لأفضل الأنام، تشريفا لأعظم العظام، تكريما لسيد الكرام، ربي أبدع الأكوان، محمد صاحب الأخلاق العليا، محمد سبب في وجود الدنيا. يا رسول الله نحبك، يا رسول الله نحبك، نحب من تحب، نحب ما تحب، نحب من يحبك. يا رسول الله نحب هداك، نسعد برؤياك، نشتاق للقياك، يبهجنا سناك. يا رسول الله نطيب بمدحك، نسعد بذكرك، نهنأ باسمك، نفتخر بسيرتك. نور على نور شرعك ودربك يا بدر البدور، أيها المضيء كوجه الرياض، كبدر التمام، كلألاء الندى، كقطر الغمام. بل أنت أجمل، بل أنت أجمل من قوافي الشعر وانسياب النثر، فأنت رسول الله، وأنت حبيب الله، وأنت المصطفى، وكفى. محمد زرع التاريخ مجدا في كل مشرق ومغرب شمس. محمد علمنا كيف نعمل في دنيانا الفانية، وكيف نزرع لآخرتنا الباقية. محمد بلغ من حسن الخلق ورجحان العقل وثبات العقيدة غاية ليس وراءها مطلع لناظر، ولا نهاية لمستزيد، ولا مرتقا لهمة. محمد أجمل من الورد الأحمر إذا وضع على الثلج الأبيض في صباح ربيعي أزهر. محمد أكثر اسم في الدنيا حبا لمحمد، من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا، بالهدى مرشدا لغالي المعالي.